حكم الصلاة خلفه إن لم يرتدي بنطلون وقميص تجوز الصلاة خلفه طالما هو مستور العورة. إذا كان ضيقا جدا بحيث يجسم العورة فيكره ذلك ولا ينبغي أن يقوم في الصلاة. البنطلون الضيق اللي يجسم العورة اللي بيجعل العورة واضحة للعالم العورة والله فهذا لا يجوز الصلاة فيه. أما البنطلون الواسع فلا حرج أصلا.